لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 41 من مجالس شرح المرشد المعين على الضرور من علوم الدين للإمام عبد الواحد بن عاشر الأنصاري الأندلسي ثم الفاسي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم الخامس من شهر محرم الحرام عام 36 و400 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تحدثنا في المجلس الماضي بفضل الله تبارك وتعالى عن سنن الصلاة المؤكدة، وهي التي إذا نسيها المرء فعليه أن يجبر ذلك بسجود سهو قبلي. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون حديثنا عن سنن الصلاة التي تعد من السنن من المستحبات والنوافل وما إلى ذلك، إلا أن أهل العلم رحمه الله تبارك وتعالى عدوا هذه السنن التي سنذكرها الآن من السنن التي تكون أعلى مرتبة من المندوبات والمستحبات، بمعنى أنها آكد من المندوبات والمستحبات وأقل من السنن المؤكدة التي ذكرناها في المجلس الماضي. وحاصل هذه السنن بعضها مما هو داخل الصلاة، بعضها مما هو خارج الصلاة، معنى أنه له علاقة بالصلاة لكنه ليس جزءا من الصلاة. قال الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: إقامة سجوده على اليدين وطرف الرجلين مثل الركبتين، إنصات مقتد بجهر ثم رد على الإمام واليسار وأحد به به وزائد سكون للحضور، سترة غير مقتد خاف المرور، جهر السلام كلم التشهد، وأن يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه جملة من السنن التي ذكرها الناظم رحمه الله تبارك وتعالى وتحدث عنها أئمتنا رحمهم الله في كتبهم، وبينوا أن كل واحدة من هذه السنن إذا تركها الإنسان سهوا فلا شيء عليه، وإذا تركها عمدا فقد أساء لكن صلاته صحيحة ولا شيء عليه أيضا، يعني لا شيء عليه في صلاته ولا يجبرها لا بسجود ولا بغير ذلك من الأعمال، ولو أنه سجد لتركها فمشهور المذهب أن صلاته تبطل لأنه زاد في الصلاة ما ليس منها. ولذلك هي سنن على المرء أن يأخذ بها ويهتم بها، لكن ليس عليه أن يجبرها بسجود سهو لا قبلي ولا بعدي. فأول هذه السنن هي إقامة الصلاة. أما إقامة الصلاة الحقيقة أن الناظم قدمها من أجل النظم، وإلا كان حقها أن تكون مع الأذان، وسيأتي من ضمن النظم مباشرة بعد هذه الأبيات: سن الأذان لجماعة أتت إلى آخره. سيذكر الناظم رحمه الله شيئا من أحكام الأذان، فكان الأولى أن تكون الإقامة من ضمن الأذان، لكن حيث ذكرها هنا فنحن نذكر ما يتعلق بها إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا الموضع. فالإقامة يا إخوة مشهور المذهب أنها سنة عين، سنة عين لكل مصلي ذكر، وأيضا لو فعلها النساء أيضا لكان أمرا مستحبا، كان أمرا حسنا. وقد ثبت أن بعض أمهات المؤمنين كنا يقمن الصلاة، فدل ذلك على أن إقامة الصلاة سواء كانت من الرجال أو من النساء قبل الدخول في الصلاة أمر مطلوب، ومن تركها فقد أساء لكن لا شيء عليه، بمعنى لا شيء عليه في جبر صلاته. وعلى هذا فعلى كل امرئ أراد أن يصلي فرضا بوقته أو صلاة خرج وقتها، المهم أنها صلاة فرض فعليه أن يقيم الصلاة ثم يدخل في الصلاة. وقد قال أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، والحديث في الصحيحين. قال إسماعيل أحد رواة هذا الحديث: فذكرت ذلك لأيوب، يعني أيوب السختياني، وهو أحد رواة الحديث أيضا، فقال: إلا الإقامة، يعني أنه أمره صلى الله عليه وآله وسلم أن يوتر الإقامة إلا لفظ قد قامت الصلاة. طيب، فما الذي جعل أهل المدينة أو أصحابنا المالكية يوترون الأذان كله، بمعنى أن يوترون الإقامة كلها، بمعنى أن الإقامة في عند أصحابنا هي الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هذه إقامة أهل المدينة. والجواب عن ذلك من وجوه. الوجه الأول أن ابن مندة ذكر أن هذه الزيادة ليست من أصل الحديث، إنما هي زيادة من الرواة. والقول الثاني أن هذا هو عمل أهل المدينة، معنى أن عمل أهل المدينة الذي تواتر وأخذه الناس طبقة عن طبقة، وعهد الإمام مالك عهد قريب، يعني ليس بالعهد البعيد، فقد توفي سنة 70 و100 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني العهد قريب يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من أتباع التابعين، فالطبقة التي قبله التابعون ومن قبلهم الصحابة، وهو يروي يعني عن تلاميذ الصحابة مباشرة. ولذلك أخذ الإمام مالك رحمه الله بهذا، وذهب إلى أن الإقامة هي فردية وليس هي وترية وليست مثنى. والحق أن هذه الزيادة، زيادة إلا الإقامة، فإنها ثابتة، وجل الأحاديث الواردة في الإقامة والتي أخذ بها علماء الأنصار جميعا يأخذون بتثنية الإقامة. ولكن الذي يمكن أن يقال إن مسائل الأذان والإقامة هي من خلاف التنوع، بمعنى أن كل بلد أخذت شيئا قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى في الأذان أذان أهل المدينة، لكن نحن في هذا المجلس ليس من مقصودنا أن نطيل ولا نفصل، لعل ذلك يكون في مجالس أخرى في دروس أوسع من هذا، فلعل هذا يكتفى به في هذا الباب. لكن نقول إن مسائل الإقامة ومسائل الأذان ومسائل التشهدات وأنواع الاستفتاح في الصلاة وما إلى ذلك من أمور، كل هذا هو من اختلاف التنوع الذي لا يثرب فيه أحد على أحد. وكذلك يقال في القنوت، وكذلك يقال في كثير من الأوضاع التي وردت فيها أحاديث متعددة، وأخذ كل مصر من أمصار الإسلام بسنة من هذه السنن، ثم استقر أمر المذاهب كل مذهب على سنة من هذه السنن. فلذلك من ينشأ في بلد من البلدان ولم يعرف إلا ذلك المذهب يظن غيره باطلا. ولا شك أن من الدين وقلة الفقه أن يظن المرء بعض هذه السنن التي أخذ بها الناس في الأمصار أن يظنها من البدع، كأن يأتي المرء ويقول إن أذان أهل المدينة أو إقامة أهل المدينة هي مخالفة للسنة. كيف تكون مخالفة للسنة وقد أخذ بها الناس طبقة طبقة إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا يقال. أو يقال إن ملازمة الأئمة للقنوت في المساجد هذا من البدع، كيف يقال هذا وقد أخذ بها أمصار وأخذ بها كبار أئمة الإسلام؟ هذا لا يقال بتاتا. قد يقال يترجح لدينا غير هذا، أو إذا كان الإنسان من أهل النظر، لكن أن يقال إنها بدعة أو إن ذلك ما لا ينبغي أو ما إلى ذلك، لا شك أن هذا من تحجير الأمر الواسع. فإذا إقامة الصلاة تكون فردية إلا ما جاء في لفظ التكبير الله أكبر الله أكبر، فهذا طبعا لا يفرد باتفاق الناس. وعلى كل امرئ أراد أن يصلي صلاة فرد، سواء كانت في وقتها أم جمع بين صلاتين أما إلى ذلك، ففي جميع هذه الأمور يقيم الصلاة للصلاة التي سيصليها. إقامة سجوده على اليدين وطرف الرجلين مثل الركبتين. تقدم معنا أن السجود من أركان الصلاة، واجبات الصلاة التي لا يجبر بسجود سهو، إلا أن السجود يكون بوضع الجبهة على الأرض وبوضع اليدين والركبتين والرجلين، وأصحابنا لم يجعلوا هذه الأمور كلها شيئا واحدا، لكنهم قالوا إن الفرض هو وضع الجبهة فقط، حتى الأنف لم يوجبوا وضعه على الأرض، وذهبوا إلى أن وضع اليدين والركبتين والرجلين، وعندما أقول الرجلين نعني أصابع الرجلين يثنيهما الإنسان على الأرض، هذه كلها من السنن. فلو أن امرأ صلى من غير أن يضع راحتيه على الأرض، أو صلى من غير أن يضع ركبتيه، أو من غير أن يضع قدميه على الأرض، فقد أساء، ولكن صلاته صحيحة على المذهب. هذا هو مشهور مذهبنا، وقد قال به غير أصحابنا أيضا. وفي المذهب قول آخر بوجوب وضع هذه كلها على الأرض، بوجوب وضع الركبتين واليدين والرجلين على الأرض إضافة إلى الجبهة والأنف. والأصل في هذا كله ما جاء ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار إلى الجبهة والأنف، كأنه يقول الجبهة والأنف شيء واحد، وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. والحديث في الصحيحين، وفيه زيادة وهي: ولا نكفت الثياب والشعر، يعني أمرنا أن نفعل هذا كله ولا نكف أو نكفت الثياب والشعر، يعني لا نربط شعورنا ولا نجمع ثيابنا علينا، بل نتركها مرخاة. قال أصحابنا رحمهم الله: وإنما لم نقل إن هذه كلها واجبة، مع أن الحديث أمرت والأمر يفيد الوجوب عند الأصوليين، قالوا لقرينتي أن لأمرين: أولا الحديث فيه ذكر كف الثياب والشعر، وهذه باتفاق الناس ليست من الأمور المحرمة، يعني لو أن إنسان كف ثوبه أو شعره لما بطلت صلاته باتفاق الناس. فبدليل المقارنة هذا فكذلك نقول إن السجود على هذه الأعضاء ليس بواجب أيضا، يعني قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ثم ذكر هذه الأعظم وأضاف إليها وأن لا نكف شعرا ولا ثوبا، فقالوا بدليل هذه المقارنة لم نجعل هذه من الفرائض بل جعلناها من السنن. فإن قيل لهم: طيب على ما جعلتم السجود على الجبهة واجبة؟ مع أن دليل المقارنة يشملها أيضا. قالوا لأنه لا يتصور سجود من غير وضع جبهة على الأرض، لا يتصور سجود من غير وضع جبهة على الأرض. فلو أن إنسانا وضع يديه وركبتيه ورجليه على الأرض ولم يضع جبهة على الأرض لما سمي ساجدا باتفاق الناس. لكن لو وضع جبهته على الأرض ورفع يديه أو رفع رجليه لقال الناس إنه سجد سجودا ناقصا، لكنهم متفقون على أنه ساجد. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا ركعوا واسجدوا وافعلوا الخير واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فالسجود مأمور به، وأجمع الناس على أنه من أركان الصلاة، لكن بقيت هذه الأمور. نعم، على الإنسان أن ينتبه لهذا الأمر حتى لا يقع في الخلاف. حتى لو قلنا بهذا الذي نقوله لندرأ عن الناس بطلان صلواتهم، لأن العامة كثير منهم يرفع رجليه ولا ينتبه لهذه الأمور وكذا، فلو شددنا عليهم لأبطلنا صلاة أكثر الناس. لكن هذا سبحان الله كما قال ابن قدامة رحمه الله في لمعة الاعتقاد: إن إجماع العلماء حجة واختلافهم رحمة واسعة. فهذا الخلاف، يعني هذا الاختلاف بين العلماء، يعني من الأمور التي تسهل على الناس وتيسر عليهم دينهم. نأمرهم بأن يسجدوا السجود الشرعي الذي جاء في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في صفته صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد أمكن أنفه، أمكن أنفه وجبهته من الأرض، ونحى يديه عن جنبيه، ووضع كفه حذو منكبيه. والحديث رواه أبو داود والترمذي وابن خزيمة وصححه. فهذا حديث بصفة سجود النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت، ولا نعلمه صلى الله عليه وسلم صلى إلا بهذه الكيفية. فعلى المرء خاصة، وهناك قول داخل المذهب وليس خارج المذهب بوجوب هذه كلها، ومال إليه القاضي أبو بكر العربي رحمه الله أنه يميل إلى وجوب هذه كلها. اللهم صل على سيدنا محمد. بهذا يتبين لنا أن هذه سنن على مشهور المذهب في من اللي بتطبق. يتبين لنا بأن هذه من السنن على مشهور المذهب، لكن على المرء أن يحتاط لدينه، خاصة والقول الآخر قول قوي، فالحديث فيه أمرت، والأمر ها هنا حقيقة قوي، وقد قال بالوجوب من أصحاب المذاهب الشافعية والحنابلة. فلذلك من أجل هذا على المرء أن ينتبه لهذه الأمور. طيب، ثم قال: إنصات مقتد بجهر ثم رد على الإمام واليسار وأحد به. هذه أحد به مرتبطة مع بعضها، يعني لا، الأسئلة بعد الدرس يا أخي لو سمحت، الأسئلة بعد الدرس لو تكرمت. يعني من سنن الصلاة أن ينصت المأموم للإمام، إنصات مقتد بجهر، يعني أن ينصت المأموم لقراءة الإمام. فإذا جهر الإمام بالقراءة فعلى المأموم أن ينصت له في قراءة الفاتحة فضلا عن السورة التي بعد الفاتحة. وهذه المسألة كنا ذكرنا شيئا منها آنفا في مجلس سابق، و عفوا هنا مسألة حقيقة أردت أن لا أخلي منها المجلس، وذكرها كثير من أصحابنا في كثير من كتبهم. قبل أن ننتقل من قضية السجود أحب أن أذكرها ثم أشرح هذا البيت، وهي أن أئمتنا رحمهم الله نصوا على أنه لا يستحب للمرء أن يتعمد إظهار ما تسمى بالدينار أو بالزبيبة أو ما إلى ذلك. النور الذي يضعه سبحانه وتعالى في وجوه الصالحين وأولياء المتقين وليس علامة السجود تلك. إذن على المرء أن لا يضع ثقله كله على جبهته حتى تظهر هذه العلامة فيها، بل عليه أن إذا سجد أن يسجد السجود يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يضع يديه بجوار منكبيه ويضع ثقله على اليدين لا على الجبهة. أردت أن أبين هذا حتى لا يظن الناس أن هذه من مظاهر التدين أو أن هذه من الأمور التي يمدح عليها المرء أو ما إلى ذلك، خاصة وجميع أو كثير ممن رأيته من أصحابنا ذكر السجود والركوع نص على هذه المسألة. ثم قال رحمه الله: إنصات مقتد، أيوة، بجهر. إنصات مقتد بجهر يعني إنصات المأموم إذا قرأ إمامه في صلاة الجهر. إذا جهر الإمام في القراءة فالمطلوب من المأموم ألا يقرأ خلف الإمام لا الفاتحة ولا غيره. هذا الذي عليه المذهب، أن المأموم ينصت لقراءة الإمام ولا يجهر لا بقراءة الفاتحة ولا بقراءة السورة التي بعد الفاتحة. وقد وردت أحاديث وآثار في هذا المعنى عديدة، من ذلك قول الله تبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهذا يعني هذه الآية وردت في الصلاة. فأبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ منكم معي أحد آنفا؟ فقال رجل: نعم أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أقول ما لي أنازع القرآن، فانتهى الناس عن القراءة، هكذا الحديث، فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جرى فيه بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الإمام مالك في الموطأ، رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وهو حديث صحيح. وروى أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. والحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وصححه الإمام مسلم. وروى مالك رحمه الله تبارك وتعالى في موطئه عن نافع عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: كان ابن عمر إذا سئل هل يقرأ أحد خلف الإمام قال: إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام، وإذا صلى وحده فليقرأ. قال: وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام. فذهب أصحابنا في مشهور المذهب إلى أن قراءة الإمام هي قراءة المأموم. فإذا قراءة المأموم، وخاصة عندما يقول آمين، فمعنى ذلك أنه قد قرأ. الله سبحانه وتعالى لما دعا موسى وأمن عليه هارون قال قد أجيبت دعوتكما، مع أن الداعي كان هو موسى عليه السلام، وإنما أمن هارون عليه السلام. وذهب عبد الله بن نافع، روى عبد الله بن نافع عن الإمام مالك رحمه الله أن الإمام إذا كان له سكتات يسكت فيها فعلى المأموم أن يقرأ خلفه، وتأول عدة آثار وردت في الموطأ بذلك، لعل نأتي على ذكرها في موضع قادم إن شاء الله. وذهب العديد من أئمتنا، وهو قول الإمام المازري رحمه الله، إلى أن الخروج من الخلاف أمر مستحب، وذلك لأن الإمام الشافعي رحمه الله وجماعة من الأئمة يرون وجوب قراءة الفاتحة، واحتجوا لذلك بأدلة قوية. ومالك رحمه الله لا يرى قراءتها خلف الإمام، بل يرى كراهة ذلك. وعليه فلو أن إنسانا قرأ الفاتحة خلف الإمام للخروج من هذا الخلاف، لأنه خلاف قول حقيقة ليس خلافا ضعيفا، والحقيقة لأن بعض روايات الحديث فلا تفعلوا إلا بأم القرآن أو بفاتحة الكتاب، والحديث الذي رويناه الآن في الموطأ هذه الزيادة فانتهى الناس، الصواب أنها من قول الإمام الزهري وليست من قول الصحابي، لأن هي ليست مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليست من قول صحابي شهد الواقع، إنما هي من قول أحد التابعين، ولعلها تكون اجتهادا منه، ولعلهم انتهوا عن القراءة إلا بالفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا بفاتحة الكتاب. ولذلك بناء على هذا القول فالمستحب كما قال الإمام المازري رحمه الله، المستحب للمرء أن يخرج من الخلاف ويقرأ الفاتحة الحقيقة خلف الإمام بالسر، سواء كان في السكتات أو في إن كان الإمام سكتات، أو يقرأها قبل أن يقرأ الإمام أو يقرأ مع الإمام، لا حرج في ذلك إن شاء الله. كل هذا الذي نقول به ونفعله خروجا من هذا الخلاف الذي هو خلاف قوي، لو كان الخلاف ضعيفا لكان الأمر هينا، لكن كلما كان الخلاف قويا كان الأفضل للمرء أن يخرج من ذلك الخلاف. واضح يا أخوة؟ نعم. إنصات مقتد بجهل ثم رد على اليمين واليسار وأحد به. ذهب أصحابنا رحمه الله، وهو يعني مذهب الإمام مالك رحمه الله نفسه لأنه أورده في الموطأ، إلى أن المأموم يستحب له إذا سلم الإمام، والتسليمة الإمام في مذهب أهل المدينة تسليمة واحدة، السلام عليكم واحدة فقط، فعلى المأموم أن يرد على الإمام السلام، فإذا كان عن يمينه أحد فيرد عليه أيضا، فإن كان على يساره أحد فيرد عليه. إذن هي ثلاث تسليمات للمأموم، على اليمين واليسار وأحد به، يعني بذلك المكان باليسار. وقد يقول بعض الناس من أين جاء هذا القول؟ أما الرد على الإمام فجاء في السنة، هناك أحاديث في هذا الباب. فعن جابر بن سمرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيديه إلى الجانبين، يعني فعل هكذا بيده اليمنى وفعل هكذا بيده اليسرى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على ما تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس. الخيل الشمس يعني الخيل الهائجة، فهي تلعب بذيلها. إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه ومن على شماله. الحديث في صحيح مسلم. إذن هنا فيه الرد على اليمين واليسار، وأنه سلام على أخيه اليمين وأخيه في اليسار. أما السلام على الإمام فعن سمرة بن جندب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نرد السلام على الإمام وأن نتحابب وأن يسلم بعضنا على بعض. والحديث أبو داود وابن ماجه وحسنه الحافظ بن حجر رحمه الله، إن كان في إسناده كلام لكن يعني هذه أحاديث يقوي بعضها بعض. طبعا يعني هذه الأحاديث لا تدل على هذه الصيغة التي ذكرها الإمام ذكر أصحابنا، لكن الصيغة التي ذكرها أصحابنا رحمهم الله وردت صريحة في الموطأ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد روى نافع عن ابن عمر قال كان يتشهد فيقول ثم ذكر تشهده ثم قال السلام عليكم عن يمينه ثم يرد على الإمام فإن سلم عليه أحد عن يساره رد عليه. فهذه الصيغة هي تماما ما ذكره الناظم رحمه الله تبارك وتعالى. هذه الصيغة رواها الإمام مالك في الموطأ، وعبد الله بن عمر كان من أشد الصحابة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان الإمام مالك يتتبع أفعال ابن عمر، حتى إننا لو قلنا إن الموطأ هو مذهب ابن عمر لما بعد ذلك. فابن عمر مذكور كثيرا في الموطأ، يعني هو من أول الموطأ إلى آخره يذكر في كثير من الوقائع، والإمام مالك يقتدي به وكأنه يجعله إماما. ومع هذا كله فقد اشتد نكير القاضي أبي بكر بن عربي على هذه الصيغة وجعلها بدعة وحذر الناس منها وقال وإياكم هذه التسليمة الثالثة فإنها بدعة وليست من الدين في شيء وكذا. ولا شك أن قول أبي بكر بن عربي هذا فيه نظر، لأنه لا يمكن أن يقال عن فعل فعله صحابي جليل وذكره الإمام مالك في موطئه واختاره الأصحاب رحمهم الله تبارك وتعالى إنه بدعة. قصار ما يقال إنه ليس هو الراجح، لأن أغلب أئمة الأمصار من سائر المذاهب من سائر الصحابة والتابعين من أئمة لم يقولوا بهذا القول، وقالوا وأغلب الناس يقولون بالتسليمتين لا بالتسليمة الواحدة، والأحاديث في ذلك صريحة صحيحة. ويقال في التسليم ما قلناه أيضا في الإقامة وفي افتتاح الصلاة وفي التشهد، إنها باختلاف التنوع الذي يسع المرأة أن يفعل يعني هذا وهذا، تارة هذا وتارة هذا وتارة هذا، هو أمر واسع حقيقة، وليس للمرء وليس على المرء أن يحجر واسعا ولا أن يلزم الناس بما لم يلزمهم الله سبحانه وتعالى. ويعني ما تفعله أيضا بعض يعني ما تفعله وزارة الأوقاف مثلا من إلزام الأئمة بهذه الهيئات، وهي ليست يعني من الأمور التي لا هي من الواجبات ولا هي من السنن المؤكدة ولا هي من الأمور التي يذم تاركها ثم يلزم بها الأئمة وقد يطردون من إمامتهم إذا لم يلتزموها، إلزامهم بالتسليمة الواحدة وإلزامهم ببعض الهيئات الأخرى، لا شك أن هذا من الغلو والتنطع بل من تحجير الواسع الذي لا ينبغي، من تحجير الواسع الذي لا ينبغي. إذن ثم قال وزائد سكون للحضور، زائد سكون للحضور يعني تقدم معنا أن الطمأنينة الاطمئنان والاعتدال من أركان الصلاة، يعني من الواجبات التي لا يسع المرأة تركها، ومن الواجبات التي إذا تركها المرء عمدا بطل صلاته، بل إذا تركها حتى نسيانا تبطل صلاته. ولكن هناك قدر زائد على الاطمئنان، بمعنى أن الإنسان يأخذ راحته في الصلاة فيزيد على الاطمئنان، هذا حقيقة أمر مطلوب، ويعني خاصة إذا كان يصلي لنفسه، إذا كان المرء يصلي لنفسه ويقف في محرابه ولا يؤم أحدا، فها هنا له أن يطيل ما شاء الله له أن يطيل، ويعني يأخذ وقته في صلاته. لكن إذا كان إماما فعليه أن يقتدي بأضعف الناس ويلتزم السنة من غير أن يشق على من وراءه. والأصل في هذا ما رواه ما جاء في ما رواه ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه قال إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت. فكان طبعا ثابت البناني من الذين كانوا لازموا أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى في البصرة. أنس استقر به المقام في البصرة فلازمه جماعة من التابعين هناك. فقال ثابت: فكان أنس يضع شيء يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي. إذا قال سمع الله لمن حمده يطيل الوقوف حتى يقول القائل لعله نسي. وكان وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي، يعني من طول ذلك القعود. وهذا هذا الحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وعن البراء بن عازب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: حضرت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركوعه فاعتداله بعد ركوعه فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. يعني أن صلاة، وهذا الحديث في صحيح مسلم، وهذا الحديث دليل على أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت معتدلة، ما كان يطيل جانبا ثم يقصر جانبا آخر، إنما كانت صلاته كلها معتدلة صلى الله عليه وآله وسلم. أما التخفيف إذا صلى بالناس فليس من التخفيف الذي يجعل المرأة يضيع السنن. يعني بعض الأئمة يخففون ودائما لا يأخذون من الأحاديث إلا حديث التخفيف حتى يؤدي ذلك إلى جهل السنة، وهذا ليس من المطلوب في شيء. معنى مثلا إذا قلت لماذا لا تقرأ في الفجر بسورة السجدة والإنسان، يقول لك الناس لا تتحملوا ذلك، الصلاة طويلة وكذا. وإذا قلت له طيب لماذا تقصر في صلاة الصبح عادة، تقرأ بالسورة يعني سبح اسم ربك الأعلى وشمس وضحاها وما إلى ذلك مما ينبغي أن يقرأ في العشاء وليس في الفجر، مع أن الصحابة ومع النبي صلى الله عليه وسلم والسلف كانوا يطيلون في الصبح. يقول الناس يشق عليهم ذلك ولا يستطيعون كذا. على الإمام أن يربي الناس لا أن يربيه الناس. على الإمام إذا كان في مسجده أن يأخذ الناس شيئا فشيئا بالسنة، يعلمهم السنة. ومع الأسف أغلب أئمة مساجدنا إنما هم يؤدون مهنة من المهن ثم ينصرفون إلى بيوتهم، لا يرون أنهم في محل قدوة وأنهم مرشدون عليهم أن يرشدوا الناس ويربوهم شيئا فشيئا حتى يلتزموا السنن ويعرفوها ويتبينوها. حتى إنك ترى أمورا عجيبة، ترى الصفوف مقطعة والإمام لا ينكر ذلك، بل وقد تجد الإمام في صلاة الجمعة يرى الناس تتحدث وطريف من الطريف الذي حدث لي مؤخرا. أني صليت الجمعة في مسجد مؤخرا، والذي كان يقرأ هذه النغمة التي يقرؤونها قبل صلاة الجمعة، روى ما إمامنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم للإمام إذا قال أحدكم لصاحبه أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة إلى آخره. الشخص الذي يجلس في بجوار هؤلاء الذين يقرؤون ويجهرون ويعني يبلغون وراء الإمام، الإمام قام يخطبه ويحدث صاحبه، يعني أنه يؤدي أمرا لا يفقه ما هو. والإمام لم ينكر عليه ذلك، كان عليه أن ينكر عليه هذا ويقول له: أنت الذي تقرأ للناس تبين لهم ولا تفقه ما تقول. فلذلك حقيقة على الإمام أن يكون في محل إمام، الإمام يعني القدوة والمقدم في الناس، فعليه يبين للناس وينبههم ويحذرهم ويربيهم على السنة، لا أن يكون هو الذي يضيع السنة. جيد، إذا قلنا إن على الإمام أن لا يطيل حتى يعني يضيق على الناس، خاصة يعني لا يبالغ لا في التطويل ولا في التقصير أيضا، حتى يصبح من النقارين الذين ينقرون الصلاة لا يذكرون. روى أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة، فإذا صلى واحد فليصلي كما شاء، فليصلي كيف شاء. والحديث في الصحيحين. إذا هذا الطول الذي ذكرناه الزائد على الطمأنينة يمكنه أن يفعله حتى مع الناس، لكن إذا كان لوحده فلا بأس أن يطيل أكثر من ذلك. ثم قال: سترة مقتدي، سترة غير مقتدي خاف المرور. غير مقتدي، المقتدي هو المأموم، وغير المقتدي من هو؟ هو الإمام والفذ، يعني الذي يصلي لوحده. فهؤلاء، فهذا الإمام والفذ عليهما أن يضع سترة بينهما وبين المار. هذه السترة سنة، وهي من السنة التي لا ينبغي للمرء أن يتركها، وإذا تركها فهو فقد أساء، إذا تركها المرء فقد أساء. هل الصوت عندكم جميعا غير واضح؟ نعم. وإذا تركها فقد أساء. وأجمع علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى من سائر المذاهب على مشروعية السترة، لكن اختلفوا في حكمها. و اسمعوا، تسمعون الآن؟ تسمعون؟ تسمعوني يا إخوة؟ لا أخرج، ما أدخل، خاف أخرج، ما أدخل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب جيد. إذا قلنا إن الإجماع على مشروعية السترة، وهذا الإجماع مبني على جملة من الأحاديث، حقيقة الأحاديث الواردة في السترة أحاديث كثيرة، من ذلك ما روى أبو سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. والحديث في سنن أبي داود وسنن ابن ماجه. وروى طلحة قال: كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر عليه. وحديث في صحيح مسلم. أما قوله خاف المرور، يعني إذا لم يخف المرور فلا حرج عليه أن يترك السترة، وهذا من أدلة عدم وجوب السترة كما قال علماؤنا، يعني هذه من قرائن عدم وجوب السترة. فقد روى ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء وليس بينه وبين يديه شيء. والحديث رواه الإمام أحمد وفي إسناد الحجاج بن أرطأة وهو ضعيف. لكن ذكر البيهقي رحمه الله أن الحديث شاهد عن الفضل فضل بن عباس وأصح من هذا الحديث، ويعني ولو شواهد تقويه. وروى الإمام مالك رحمه الله عن عروة بن الزبير قال عن أبيه أنه كان يصلي في الصحراء إلى غير سترة، صلي في الصحراء إلى غير سترة، فدل ذلك على أن الأمر واسع. إذا صلى الإنسان إلى مكان لا يخاف فيه مرور فلا بأس أن يصلي إلى غير سترة، وإن كانت السترة دائما مطلوبة ومستحبة لأن المرء لا يدري ما يمر بجواره. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على السترة ويغرس عنزة ويصلي إليها إذا كان في الفلات أو في الصحراء أو ما إلى ذلك، والأحاديث في ذلك كثيرة. ومما يدل على أن سترة الإمام هي سترة للمأمومين من ورائه ما رواه ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه وقال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى إلى غير جدار، فجئت راكبا على حمار لي وأنا قد راهقت الاحتلام، فمررت بين يدي الصف فنزلت وأرسلت الحمار يرتع ودخلت مع الناس فلم ينكر ذلك أحد. والحديث رواه الإمام مالك في الموطأ ورواه البخاري في صحيحه. ثم قال جهر السلام كلم التشهد وإن يصلي يعلى محمد. هذه ثلاث سنن يعني فيها الجهر بالسلام، يعني يقول السلام عليكم فيجهر بها حتى يسمعه الناس. وهذا روته أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم ثم يسلم تسليما يسمعنا، كما في صحيح مسلم، ثم يسلم تسليما يسمعنا. وما فائدة السلام إذا لم يسمع المأمومين؟ لذلك يستحب المرء أن يرفع صوته بالسلام حتى يعلم الناس أنه قد سلم وخرج من صلاته. جهر السلام كلم التشهد. تقدم معنا في المجلس الماضي أن التشهد من السنن المؤكدة في الصلاة، وأن المرء إذا تركه عمدا بطلت صلاته، وأنه إذا نسيه عليه أجبر ذلك السجود سهوا قبلي. وقلنا بأن هذا الكلام هو في جنس التشهد. أما يعني بمعنى لو أن إنسان جلس وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله ثم سلم كانت صلاته صحيحة. لكن دعاء التشهد واختيار الكلمات هو من السنن التي لا تبطل الصلاة بتركها ولا بعدم ذكرها ولو عمدا. وقد اختار كل إمام من أئمة التشهد من التشهدات، وقد ورد التشهدات في روايات عديدة. والإمام مالك في الموطأ ذكر تشهدات متعددة، ذكرها عن ابن عمر وعن عائشة وعن عمر رضي الله عنهم جميعا. لكن الإمام مالك رحمه الله اختار تشهد عمر بن الخطاب الذي علمه الناس على المنبر، قال لأنه كان خليفة المسلمين وقام في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه الناس جميعا فلم ينكر ذلك عليه أحد. واختار غيره، اختار أهل الكوفة تشهد ابن مسعود لأن ابن مسعود نزل الكوفة، واختار اختار إمام الشافعي تشهد ابن عباس لأن ابن عباس كان إمام أهل مكة، والإمام الشافعي هو إمامه، هو الذي جمع فقه أهل مكة. ذلك الشافعي كان في بادية هذيل التي هي يعني بضواح مكة. فأما اللفظ الذي اختاره الإمام مالك رحمه الله فهو اللفظ الذي يعرفه من عاش في بلاد المغرب أو بلاد المالكية، وهو ما رواه عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يعلم الناس التشهد يقول قولوا التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذا التشهد رواه الإمام مالك في الموطأ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قوله، ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الإمام مالك رحمه الله عد ذلك من جنس المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة التشهد وأن يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر التشهد سنة مستحبة في الصلاة وليست من واجبات الصلاة. قد ذكر قاضي عياض وغيره من أهل العلم في الشفاء وفي غيره من كتب العلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة على المرء مرة في حياته، لكنها بإجماع الناس ليست واجبة في الصلاة. طبعا هذا الإجماع الذي حكوه يعني فيه نظر، لأنهم قد رووا وجوب ذلك عن الإمام محمد الباقر وهو محمد بن علي بن حسين بن علي بن طالب قبل الإمام الشافعي، لأنهم يعني يقول هذا الإجماع عقد قبل الشافعي، ولكن هذا غير صحيح. والإمام الشافعي يقول بوجوب هذا، يقول وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهدين، التشهدين حتى ليس في التشهد الواحد. عموما الأدلة تدل على أن التشهد فعلا ليس من الأمور الواجبة في الصلاة، وليس حتى من السنن التي تترك يسجد بالسهو لها. وقد وردت آثار وأوردها الإمام مالك في الموطأ عن عائشة رضي الله عنها وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، حاصلها أنهم تشهدوا ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا من الصلاة. هذا واحد. فالأدلة تدل على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست بواجبة. نعم، ورد عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك صلى الله عليه وسلم، فكيف نصلي عليك؟ قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أننا لم نسأل أو أنه لم يسأله، ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما علمت. والحديث رواه مالك في الموطأ ورواه مسلم في صحيحه ورواه غيره. وقد وردت صيغ عديدة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قد جمعها الإمام ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام، وجمعها أيضا الإمام السخاوي في القول البديع، وأبدعا كلاهما في كتابيهما هذين. ولعلنا نكتفي بهذا، والحمد لله، وصلى الله على رسول الله عليه وسلم وعلى. إذا كان هناك أي استفسار السائل تفضلوا، بارك الله فيكم، والحمد لله. أمتي كانت لا تقل وهن، أمة كانت من خير الأمم، همها دين لا هم النعم، همها يسمو ويعلو للقمم. أمتي كانت لا تقل وهن.